بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. لازلنا مع التعليق وشرح اليسير على كتاب الحلية في طلب العلم، وقد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: التفقه بتخريج الفروع على الأصول. فقال: من وراء الفقه التفقه ومعتمله، والذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، يعني على طالب العلم، وخاصة فيما يتعلق بالتفقه في الدين وفي الأحكام الشرعية ونحو ذلك، عليه طبعا أن يتعلم في أن يتعلم تخريج الفروع الفقهية وفروع المسائل على الأصول وعلى الضوابط والقوانين الكلية. فهذا الذي أراده بهذا الكلام. قال: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا حديث صحيح طبعا، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. هذا طبعا فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أن يبلغ طبعا عنه كلامه وأقواله. وطبعا قوله هنا: فرب حامل فقه ليس بفقيه، رب هنا طبعا يعني يمكن أن تكون للتكثير، رب تأتي للتكثير وللتقليل كما هو معلوم في علم النحو. على كل طبعا يعني يمكن أن يكون الشخص يحمل الفقه لكنه ليس بفقيه. لذلك طبعا قد تجد من يحمل العلوم ويحمل المسائل ويحفظها، لكنه طبعا ليس في حقيقة الأمر فقيها، يعني خبيرا بتلك الأقوال، لا يمكنه أن يخرج فروع المسائل الفقهية على الأصول. لذلك طبعا تجده حائرا تائها عند النوازل والشدائد التي تنزل بالأمة والواقع. قال ابن خير، يريد بذلك ابن الخير الإشبيلي، وله فارسة طبعا جمع فيه طبعا مروياته على شيوخ عن شيوخ، قال رحمه الله تعالى: في فقه هذا الحديث وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى في ذلك القدح المعلى، ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. ومن مريح كلام ابن تيمية، يعني يريد بذلك أن في كلام الشيخين طبعا وأن في يعني كتبهم ما يعني يرجع إلى هذا، إلى تخريج الفروع على الأصول، وطبعا في كلامهم وفي علمهم ما يوضح أنهم كانوا طبعا متفقهين عالمين بأحكام الدين وتفاصيله. قال: ومن مريح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام فيه. بعد ذلك قال: فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. يعني هنا طبعا هذا العالم والفقيه إذا طرأت له المسألة وجاءت وحدثت مسألة وجدت مسألة، فينظر هذه المسألة إلى الأصل الذي ترجع إليه، وإلى يعني الضوابط والقوانين العامة التي طبعا يدخل فيها هذا القول. ولذلك طبعا كان طبعا من العلوم المهمة التي طبعا تضبط هذه الفروع الفقهية وتجعله طبعا في قواعد وتجعله في ضوابط، هذا طبعا عندنا علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية من العلوم المهمة في هذا الباب، لأنه طبعا يجمع شتات المسائل الفقهية المتناثرة بين الأبواب والفصول إلى آخره، طبعا في ماذا؟ في قواعد وفي ضوابط، في قواعد وضوابط عامة. فلا بد طبعا يعني إذا درس طالب العلم هذا العلم، فإنه طبعا سيفهم كثيرا من هذه طبعا الأصول وهذه القواعد، حتى إذا نظر في فقه أو في فرع من الفروع الفقهية يرجع هذا الفرع إلى ماذا؟ إلى قاعدته. ثم قال وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية في من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى أن يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، حتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ فالأمر طبعا بالتفكر أمر معلوم من نصوص الشرع، وطالب العلم عليه طبعا أن يتفكر طبعا، وأن يعني يحرك عقله ونظره طبعا في المسائل الشرعية بما طبعا يعني بالمستوى الذي طبعا يعني هو فيه الذي طبعا يتيح له ذلك النظر. قال وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حاصلته وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى، محجوز بالبرهان. طبعا لابد طبعا هذا التفقه أن يكون قائما على دليل، وعلى ماذا؟ وعلى برهان. محجور عن التشهي، لابد طبعا يكون طبعا يعني ممنوعا من ماذا؟ من التشهي والهوى، من أن تتفقه طبعا يعني مع الشهوة ومع الهوى. فلا ينبغي لك أن تقول في المسائل الشرعية بالتشهي وبالهوى. ولذلك قال هنا استدل بقوله تعالى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فأيها الطالب تحل بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لعلك أن تتجاوز من مرحلة فقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. يمكن للشخص أن يكون فقيها بمعنى أن يكون حاملا للمسائل الفقهية عالما بها، لكنه في حقيقة الأمر لا يمكنه طبعا أن يعني يجتهد في نصوص الشرع وأن ينظر في هذه طبعا التفريعات وفي هذه الأحكام يعني بإرجاعها إلى أصولها، فقط يحفظ قول شيخه أو قول إمام مذهبه في تلك المسألة. فلابد طبعا يعني هذا طبعا لا هذا لا يكفي يعني ماذا هذا نعم ممكن أن ينقل هذه الفتوى، أن يفيد غيره بتعليمه لهذه الفتوى بتلك المسألة. أما يعني أن يكون طبعا في بذلك طبعا يعني عالما بأسرار الشريعة وعللها طبعا غائصا في ذلك، فهذا طبعا يعني لا يكون بها بمجرد حفظ المسائل الشرعية. قال لعلك أن تتجاوز من مرحلة الفقيه إلى فقيه النفس كما يقول الفقهاء، وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية، أو فقيه البدن كما في الصلاح المحدثين. قال فأجل النظر عند الواردات في تخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط. قال وأجمع للنظر في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذراع. هذه هي قواعد عامة، ذلك إذا نظرت في بعضه أو في كثير من الفروع تجد هذه الفروع ترجع إلى ماذا؟ في أغلب الفروع، في أغلب الفروع الشرعية، خاصة إذا كان هذا الفرع طبعا مما يتعلق طبعا بالمعاملات، وكذلك أيضا كثير مما يتعلق بباب العبادات، فإنه يرجع إلى قواعد عامة وإلى أصول عظيمة من أصول الشرع. بل دينه كما هو معلوم كما ذكر بعضهم كالعز بن عبد السلام مبني على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. نعم. قال وهكذا هديت لرشدك أبدا، فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق. وطبعا كما نصوا على أن علم القواعد الفقهية مثلا على سبيل المثال لما تكلموا في علم القواعد أن هذا يصلح للمفتي ويحتاجه المفتي، وهو طبعا يعني من العلوم المهمة خاصة طبعا عند حدوث النوازل والأمور والأمور الملمة والأمور المهمة في الأمة، فهذا طبعا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توسع ونظر في الفقه وفي علله وأسراره، حتى طبعا إذا أفتى المفتي تكون فتواه ماذا؟ يعني موافقة للشرع، موافقة طبعا لمقاصد الشريعة العامة. قال وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبى سمعك، نبى بمعنى ارتفع، فإن وقتك ضائع والنسم الجهل عليك لواقع. وهذه الخلة وهي الخصلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج. القدرة نعم يعني يمكن من السهل أن تكون حافظا، من السهل يعني أن تكون ماذا؟ أن تكون عالما بالمسائل ظاهرا، لكن طبعا النظر والغوص في دقائق الأحكام والشرائع وتفصيلاتها وبتخريج فروع العلم الفقهي وفروع الشريعة عموما إلى أصولها، هذا يحتاج منك ماذا؟ يحتاج منك إلى ملكة، يحتاج منك إلى ملكة وإلى دربة طبعا تقودك إلى هذا الطريق. لذلك طبعا هنا ذكر هذا، قال أنه طبعا يعني هذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل. هذا السنوات هذه التي قضيتها في تحصيل العلوم الشرعية طبعا هذه نتيجتها ماذا؟ هذا طبعا فهمك للعلوم ولمقاصد الشريعة ولأسرار الشريعة ولعللها. طبعا هذا لا يعني أن يخرجك هذا طبعا عن ماذا؟ عن النصوص الشرعية، بل هذا لابد أن يكون قائما على ماذا؟ على نصوص الشرع من الكتاب والسنة. قال فالفقيه هو من تعرض له نازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكم، هذا هو إذن الفقيه، بمعنى هو ماذا؟ المجتهد، هو الذي يقتبس بمعنى يأخذ الحكم الشرعي من نصوص الكتاب ومن نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة الشرعية لا هي فيها لا نص فيها، بمعنى إذا كان فيها نص لا اجتهاد فيما فيه نص، لا اجتهاد في مسألة فيها نص. ممكن الشخص أن يجتهد في وجوب الصلاة وفي تحريم الربا وتحريم السرقة نحو ذلك، فالاجتهاد يكون فيما لا نص فيه، ما فيه نص واضح. هذا ما ليس فيه نص ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فقيه مجتهد، لا يحتاج إلى فقيه حافظ للمسائل الفقهية. فقيه يحفظ فقط المسائل الفقهية وينسبها ويعزوها إلى أصحابها، هذا كما قلنا يعني سهل، وهذا طبعا كثير من الناس يعني سلكوا هذا الطريق. قال والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاته، ليس العالم بالبلاغة من يذكر لك أقسام البلاغة ويتكلم لك في علم المعاني ويتكلم لك في الفصاحة ويعرف لك الفصاحة ويعرف متى يحذر في المسند والمسند إلى آخره، هذا ليس بليغا، هذا ينقل لك أو يحفظ لك مسائل البلاغة، لكن ما هو البليغ؟ لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، ومثلا في كتاب الله وفي السنة وفي كلام العرب، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، يخرج يعني من مكنون علوم الكتاب مثلا وجوه البلاغة، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. هذا فليس متعلقة فقط بالفقه في الدين، بل هو متعلق بماذا؟ ببقية العلوم. يمكن الشخص أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما بمسائل النحو، عالما أن الفاعل مرفوع وأن كذا، لكن طبعا لا يمكنه طبعا في حال التطبيق مثلا أو الكلام أو الكتابة قد يخطئ، وبالتالي هذا طبعا لم يتمكن ماذا من هذا العلم حقيقة. ثم قال اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، قال لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم. الشخص طبعا يمكن أن يدرس كثيرا من العلوم، لكن بعض العلوم قد تتعسر عليه وقد يصعب عليه فهمها، فطبعا لا ينبغي الطالب أن يفزع وأن يخاف وأن يضجر وينقطع عن الطلب. إذا طبعا لابد أن ينظر ويعني أن يكابد وأن يجتهد طبعا في الطلب وهكذا حتى طبعا تتيسر له هذه العلوم. قال فقد تعاصت أي صعبت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، وهذا معروف، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، منهم الأصمعي في علم العروض، الأصمعي عالم من علماء طبعا اللغة مشهور، فطبعا صعب عليه هذا العلم، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، طبعا ابن الصلاح أصلا يرى عدم جواز تعلم المنطق، وابو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، هذا مشهور عن السيوطي أنه يعني كان يعني استصعب هذا العلم، أبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري أبو الحسن القطيعي أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء أبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. طبعا يعني في بعض مثل هذه المسائل يقال لك فلان لم يفتح عليه، يعني ليس بالضرورة أن يكون جاهلا أميا بعلم ذلك العلم وبأصوله، إنه طبعا هنا أنه طبعا مثلا لم يتمرس كثيرا في ذلك العلم ولم يخذ دقائقه نحو ذلك. أما طبعا أن يكون طبعا مثل هؤلاء طبعا الذين ذكرهم كأبي عبيدة وكالفراء نحو ذلك لم يفتح لهم بالنحو في علم النحو، ليس معنى هذا طبعا يعني كما قلنا أنه طبعا لا يكون جاهلا بالنحو، هذا مستحيل طبعا يكون يعني من هو أن يكون مثل الأصمعي ما يكون ومثل من هذا أبو عبيدة أو الفراء طبعا هؤلاء علماء في اللغة أن يكونوا جاهلين أصلا بالنحو، لا، لكن طبعا لم يكونوا من أهل الاختصاص ومن معرفة دقائق هذه الأمور، فهذا طبعا لأن في كل فن نجد ماذا؟ نجد أهل الاختصاص، وهذا أمر واضح وبين في كل علم من العلوم، هناك أهل الاختصاص، لكن لا يعني هذا أنهم إذا اختصوا في ذلك العلم أنهم جاهلون بغيره، لا، تجدهم قد أخذوا من علوم أخرى وأخذوا طبعا يعني أصول تلك يعني العلوم المتعلقة سواء كانت العلوم من العلوم الشرعية أو من علوم الآلة. قال فيا أيها الطالب ضعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه، أي ترجع إلى الله تعالى، عليك أن ترجع إلى الله تعالى وتدعو الله تعالى أن يفتح عليك في تلك العلوم التي التي لم يتيسر لك طبعا فهمها. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. ثم قال: الأمانة العلمية، مما يجب طبعا أن يتحلى به طالب العلم، كما قال: يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. في كل هذه الأمور لابد طبعا أن يكون الطالب طبعا يعني متحليا متزينا بالأمانة، أن يكون طبعا ثقة في هذه الأبواب التي ذكرها وفي هذه المسألة التي ذكرها. فمثل ما قال: في الطلب، أي في طلبه للعلم وفي تحمل العلم وفي العمل بالعلم وفي بلاغه وأدائه، فلابد أن يتحلى بالأمانة في كل هذه المسائل. فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فهذه مسائل متعلقة بعضها ببعض. يعني فلاح الأمة، صلاح الأمة في ماذا؟ في صلاح أعمالها. وصلاح أعمالها ماذا؟ في صلاح ماذا؟ صحة العلوم التي طبعا تعلمها أهلها، أهل هذه الأمة وأهل هذا الدين. وصحة العلوم كيف يكون هذا؟ طبعا يكون رجال هذه العلوم وأصحاب هذه العلوم طبعا أن يكونوا أمناء فيما ماذا؟ فيما يعني يروون وفيما يعني ينقلون. نعم. قال: فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. طبعا يعني هذا لا شك أنه طبعا هو إذا لم يكن هو أمينا، فإن الناس لن تنظر إلى ذات هذا الشخص، إنما سينظرون إلى العلم هذا المحدث الذي هو كذاب، فيجعلون ذلك طبعا بسبب علم الحديث مثلا على سبيل المثال أو القرآن ونحو ذلك. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسه مستقرة. يعني هذا لا يخلو في طائفة من الطوائف التي تنتسب إلى كل العلوم عموما، سواء كانت هذه من علوم الشريعة أو من علوم أخرى، يعني علوم الدنيوية ونحو ذلك. يعني فهذه طبعا لا يخلو طبعا من يعني لا يخلو وجود غير الأمناء، لا يخلو وجود غير الأمناء في مثل هذه العلوم. فالأمر هذا يعني أمر بديهي، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمع. هذا طبعا لا بد لطالب العلم أن يتنبه في مثل هذه المسائل، وفي مسائل يعني خاصة ما يتعلق في الحديث وفي رواية الحديث، ينبغي طبعا أن يروي ما لم يسمعه، أنه طبعا يكون حينها من الكذب، وحين يكون هذا من التلبيس. قال: أو يصف ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من. طبعا يتكلم هنا عن نقد الرجال في الحديث في العموم طبعا، وكذلك أيضا في العلم، لأن هناك من هو ممن يحمل علما لكنه ليس بثقة، في علمه، يعني لا يمكن طبعا أن نصدقه. مثلا الكذاب الذي يكذب، هذا لا يمكن مثلا أن يعني نأخذ منه علما وأن نسمع منه. قال: وتمييز من يسرف، نعم، إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رشحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. ثم قال: الصدق، نعم، هذا طبعا من لازم الأمانة طبعا أن يكون صادقا، أن يكون طالب العلم صادقا، وأن يكون العالم صادقا في كلامه ولهجته وأحواله. قال: صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا يعني الصدق فرض عين وليس فرض كفاية أو مستحب. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. ومس نفسه طبعا هذا قدح، الشخص إذا رمي بالكذب لأنه كذاب ومكاذب، هذا يكفي طبعا هذه الكلمة من السوء. فضلا عن ذلك طبعا سيرمى علمه بماذا؟ يعني يرمى علمه أيضا بهذا السوء، بهذا الكذب، لن يكون طبعا ثقة في علمه. ولذلك الإمام مالك كما يعني ذكر عنه غير واحد طبعا، خاصة من كتبوا في مصطلح الحديث، ذكر طبعا عن الذين لا يؤخذ منهم العلم، أن أربعة قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، ذكر منهم طبعا ولا قال في من جملتهم: ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي يكذب في حديث الناس هذا لا ينبغي لنا أن نأخذ منه الحديث، ونحن قد ثبت عندنا كذبه في كلام الناس، لم يثبت لنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما يسمى عند المحدثين وعند علماء الجرح والتعديل بالمتهم بالكذب. المتهم بالكذب هو الذي ثبت كذبه عن الناس أو ثبت كذبه في أحاديث الناس، فهذا يقال له فيه متهم بالكذب، هذا لا يؤخذ منه الحديث ولا يؤخذ منه العلم، لأنه أصبح ماذا؟ أصبح مظنة لي، أصبح مظنة للكذب في العلم وفي الحديث. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال واكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستغامة، يعني هذا مخالف للواقع ومخالف للاعتقاد، يتملق للفاسق من يقول أنت صالحا فهذا لا هو يعتقد أنه صالح ولا هو طبعا هو صالح في حقيقة الأمر، هذا مخالف الواقع والاعتقاد. وكذب المنافق هو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق يعني ينطق بما يقول أهل السنة والهداية، المنافق يتكلم بالإيمان والتوحيد والإسلام في ظاهره، لكن هذا طبعا هو حقيقة هذا حق الذي يقوله، لكنه في باطن الأمر هو لا يعتقد ذلك، فهو مطابق للاعتقاد مخالف ماذا؟ مخالف للاعتقاد، يعني مخالف لاعتقاد هذا المنافق، لكنه طبعا ماذا؟ مطابق للواقع وهو للحق الذي يعني ذكرناه. قال: وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، هذا يخالف الواقع ويطابق ماذا؟ ويطابق الاعتقاد، فهذا طبعا سماه بكذب الغبي. قال: فالزم الجادة الصدق فلا تضغط على عكدي، نعم عكد جمع عقدة بمعنى عقدة اللسان، ولا نعم ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. فينبغي للطالب طبعا أن يكون صادقا كما قلنا في طلبه للعلم وفي مسيرات العلمية، لا يقول قد درست على هذا الشيخ وهو لم يدرس، أو سمعت هذا الكتاب وهذا الجزء وهو لم يسمع، وهكذا. فهذا طبعا يعني كما هو معلوم لا شك أنه من الكذب وعاقبته وخيمة. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. على المرأة طبعا وعلى طالب العلم أن ينتبه، يعني أن يجتنب الشكوك والريبة في مثل هذه الأمور. وطريق الضمانة لهذا: إذا نزعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه، بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، ونصوص طبعا في مدح الصادقين وذم الكاذبين كثيرة من الكتاب والسنة، ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، تتدرج يعني من الصدق إلى أن تستعمل المعاريض، في المعاريض ممدوحة عن الكذب كما ورد في الحديث، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يكثر منها حتى لا يتجرأ بعد ذلك على الكذب الواضح الصريح. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم، هذا لا شك أنه أسوأها. العلم طبعا شريف وهو طبعا يعني وشرفه أيضا بما يتعلق به من معلومات ومفهومات إلى غير ذلك، وهو متعلق بالكتاب والسنة وبالفروع المتعلقة بالوحيين، لذلك طبعا لا يليق بطالب العلم أن يكون ماذا؟ أن يكون كذابا. قال: لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. فكثيرا ما يقع الطالب في الكذب نحو ذلك، لماذا؟ لأجل ماذا؟ لأجل شهوة أو لأجل رياء أو سمعة ونحو ذلك. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة، فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعليتك عن ثلاثة معان: فقد الثقة من القلوب، يعني إذا تم تعليتك وتمت فضحك بكذب ونحو ذلك في طلبك العلم وفي أخذك عن العلماء ونحو ذلك، قال: فقد الثقة من القلوب، وهذا واضح، ذهاب علمك وانحسار القبول، ألا تصدق ولو صدقت، هذا طبعا واضح. والكذاب طبعا يمكن حتى والكاذب حتى إذا كذب مرة وثبت عنه ذلك، هذا طبعا بعد ذلك يمكن إذا قال شيئا صادقا لا يصدقه الناس بسبب ماذا؟ بسبب يعني بلاء تلك الكذبة التي كذبها. قالوا بالجملة: فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. ثم قال: جنة طالب العلم، جنة طالب العلم لا أدري، جنة طبعا ما يعني يستتر بها طالب العلم، وطبعا هي بينه يعني بين طالب العلم وبين هلاكه وبين مروقه عن سبيل العلم، هذه طبعا الجنة، يعني هذا الدرع، فهو قوله لا أدري، قول لا أدري. فقال ويهتك حجابه الاستنكاف منها، الامتناع، الاستنكاف بمعنى الامتناع. وقوله يقال، يعني لابد لطالب العلم أن يردد كثيرا لا أدري ولا أعلم ولا، يعني ولست مكلفا. ونحن ما نراه في هذا الزمان في كثير ممن يتصدر في وسائل التواصل نحو ذلك، طبعا لابد في كل نازلة وفي كل مصيبة وحالت بالأمة إلا وتجد له كلام، وأنه ينظر ويذكر ويحلل ويناقش. هذا لا شك طبعا أنه يعني أمر خطير، فلابد للطالب وللمرء أن يعرف قدره ومقامه فيما يتعلق طبعا بالعلوم الشرعية، ودرجات هذه العلمية ليست بالأمر الهين. فإذا طبعا لابد طبعا أن يقول دائما لا أدري فيما لا يدري، إذا كان يعلم شيء يبين ويوضح. من يقول يقال وأظن ويستعمل كثيرا هذه الظنون في أحكامه وأقواله، فينبغي له طبعا أن يترك ذلك. وطبعا كثير الأئمة السابقون كثيرا ما كانوا يقولون لا أدري، كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وطبعا يعني هذا كان كثيرا ما يخرج منه. وهؤلاء الأئمة طبعا قد بلغوا درجة يعني الاجتهاد كما هو معلوم في العلوم الشرعية، ومع ذلك طبعا لم يستنكفوا عن استعمال هذه الكلمة من استعمالها. قال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال أظن. ثم قال المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك. نعم، طالب العلم طبعا الأصل أن وقته طبعا يكون دائما بين ماذا؟ بين طلب العلم وبين العبادة وبين ما يتعلق بذلك. هذا طبعا عموما المسلم لابد أن يكون وقته طبعا مشغولا بما فيه منفعة، بما فيه حتى إذا كان طبعا هناك منفعة دنيوية، فطبعا يمكن بنيته طبعا تكون تلك المنفعة الدنيوية قد يؤجر عليها كما هو يعني معلوم. المرء قد يحتسب في نومته كما يحتسب في قومته كما ورد عن بعض السلف. فقال هنا الوقت للتحصيل. طبعا لابد الشخص طبعا أن يعني يلتزم طبعا بأن يجعل أكثر وقته في التحصيل. نتكلم هنا عن طالب العلم في تحصيل العلوم الشرعية وفي الأخذ عن الشيوخ وفي مجالستهم وفي الاستفادة منهم. وهذا الآن يعني متيسر، حتى الشخص الآن إذا لم يجد عالما أو شيخا أو طالب علم يأخذ عنه، نعم هناك أشرطة، هناك طبعا مسموعات، هناك المرئيات، هناك الكتب، يعني له طبعا يعني أن يعني ينظر في تلك الأمور طبعا بمنهجية يحددها كما ذكرنا سابقا. فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد ومجازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وقراءة ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا. تحصيل العلوم والوصول إلى مرتبة عليا في العلوم لا يكون طبعا بمجرد سنة وسنتين وثلاث سنوات من الطلب. طبعا لابد طبعا أن يلازم طبعا الطلب لسنوات عديدة. وقد يعني إذا قرأنا في سير العلماء من الأئمة من السلف ومن بعدهم إلى يومنا هذا، نجد الطالب قد يلازم شيخه 10 سنوات و20 سنة وهكذا طبعا في ماذا؟ في طلب العلم. وهذا ليس بالقليل، هذا ليس بالقليل، بل هذا هو الأصل. هنا طبعا يعني ستنظر في العلوم الشرعية هذه وستنظر في العلوم المتعلقة بالشريعة، لابد لك من وقت، ولابد لك طبعا من أن يعني من وقت ومن مهلة حتى تتقن ماذا؟ حتى تتقن هذه العلوم وحتى تتمكن فيها. قال ولا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر وبعد العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن الالتزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد، وياك وتأمير التسويف على نفسك، تجعل سوف وسأقرأ وسأدرس وسأبدأ في منهجية كذا وسأسمع وسأقرأ متن كذا. لا، لابد طبعا أن تسارع، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا وبعد وهكذا. طبعا العلل في هذا الزمان طبعا كثيرة، بعد أن يتخرج وبعد أن يتزوج والآخر في الأخير طبعا لا يحصل شيئا، بل البدارة قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حانتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيد قصير الخطو يحسب من رآني يحسب كلو من جاز ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاث الضعف في جسدي وساني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يد عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدتي هذه عواقب طول العمر والمدد. إن عملت البدارة فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. يعني هذا متعلق ماذا؟ متعلق بالهمة في في طلب العلم. ثم قال إجمام النفس: خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فسنعم. يعني طالب، إذا قلنا شخص يعني إذا التزم بمنهجية علمية، لا يعني ذلك أنه من الصباح إلى الليل قبل أن يخلد إلى النوم، وطبعا يدرس في كتاب واحد أو متن واحد فقط، لا ينظر في شيء آخر، لا يقرأ في سيرة، لا يقرأ في قصص الأنبياء مثلا، أو لا يقرأ في كتب كما ذكر المحاضرات حضارات أو الأدب، نعم لا بأس بذلك. المهم المسألة هذه من غير إفراط ولا تفريط، أن لا يجعل يعني شغله الشاغل مثلا أن ينظر في هذه الكتب العامة وكتب الأدب وكتب بادر الروايات ونحو ذلك. نعم إذا أراد أن يأخذ نصيبا منها فهذا لا بأس طبعا بذلك كما ذكرنا، وهذا يعني في العموم يعني مطلوب، لكن طبعا أن يجعل هذا الأصل، وأن يترك ماذا؟ أن يترك المنهجية التي سطرها لنفسه أو سطرها له شيخه، فهذا حقيقة الأمر مشكل. وهذا الذي نراه يعني كثيرا من نرى كثيرا من الطلبة يشتغلون بماذا؟ يشتغلون بيعني الأمور، كنا نقول أمور ثانوية بالنسبة له، لأنك أنت في مرحلة الطلب تحتاج إلى علوم بعينه وتحتاج إلى إتقان أصول تلك العلوم، فذلك هو الأصل. يعني الشخص مثلا بعد حفظه للقرآن عليه مثلا أن يدرس العلوم، وهكذا سيبدأ بهذا العلم ثم هذا العلم، وسيبدأ بهذا المتن، وهكذا سينتقل. فهذا هو الأصل، وهذا هو الذي لا ينبغي له أن يعدل عنه. لذلك ذكرت مرارا ونبهت كثيرا أن الطالب العلم إذا التزم بمنهجية وإذا التزم مع شيخ أو مع من يدرسه، لا ينبغي له أن يترك ذلك الدرس اليومي. مثلا هو عنده درس يومي في مادة من المواد أو في علم من العلوم أو في فن من الفنون يدرسه، لا ينبغي له أن يترك هذا الدرس. طبعا إن لأمر يعني قاهر وضروري، وهذا لا نتكلم في تلك الأمور كمرض ونحو ذلك، لكن مثلا قد تأتيه دورة تخالف ذلك الشيخ موعد شيخه، وأن تأتيه أو أن يأتيه شيخ آخر يريد أن يدرس عنه فيترك الدرس الأول، فهذا حقيقة الأمر مشكل. هذا حقيقة الأمر مشكل، لابد طبعا هنا أن يلتزم الطالب ماذا بطريق بهذا الطريق الذي سلكه. نعم في أوقات الفراغ في أوقات أخرى أن ينظر في شيء آخر، أن يدرس كما قال، أن يطلع كما قال في كتب المحاضرات الثقافة العامة ونحو ذلك، من غير كما قلنا إفراط ومن غير تكثير منها، فهذا لا إشكال فيه ولا بأس. قال في المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: جم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نعم هذا واضح. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه. يعني الطالب مثلا إذا كان من الصباح إلى الليل ويدرس مثلا في علم النحو وعلم الصرف، خاصة هذه العلوم علوم الآلة، يعني الإكثار منها يعني في اليوم الواحد بما أن تأخذ منه الساعات الطويلة، هذا ممكن أن يسبب له إرهاقا وتعبا، ويسبب له طبعا فتورا عن الطلب. لذلك طبعا لا بأس أن ينظر في كتب يعني هذه الرقاق والزهد ونحو ذلك، أن يقرأ فيها أو في الشعر وهكذا، يعني فلا بأس به يعني المراوحة. لكن الأصل هو ماذا؟ الأصل هو ابتداء يعني أن يحدد لدرسه وللعلم الذي يدرسه وللكتاب الذي يعني يقرأه أن يحدد له وقتا، لا ينبغي له طبعا أن يعني يفوت ذلك الوقت، أو طبعا أن يعني أن يتكاسل عن ذلك الأصل الذي طبعا هو مشى عليه. قال: ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد. كان هنا عن العطل يعني الدرس، وهذا واضح موجود في كل بلد، وإلى يومنا هذا طبعا يعني في كثير من البلاد مثلا عندهم يوم الجمعة في المدارس الشرعية الأهلية لا يدرسون يوم الجمعة، مثلا في موريتانيا غالبا لا يدرسون يوم الخميس والجمعة، عندهم عطلة دراسة عندهم من السبت. تكلم لا تكلم عن الدراسة النظامية، تكلم عن دراسة المحاضر ودراسة المدارس الشرعية، الدراسة عندهم من السبت إلى الأربعاء، إلى يوم الأربعاء، بعد ذلك الخميس والجمعة غالب طبعا المشايخ هناك لا يدرسون، يكون طبعا نادر من يدرس طبعا من المشايخ في ذلك في في في الخميس والجمعة، لكن الغالب هذا طبعا هي عطلتهم في المحاضر، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاث أيام وهكذا. بعضهم عندهم رمضان مثلا مما يؤخذ طبعا في العطل، هكذا كان جامع الزيتونة كان في رمضان لا يدرسون، وهكذا أيضا في موريتانيا غالب المحاضر في رمضان لا يعني لا يدرسون. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون والرسالة المفصلة للقابوسي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم وكتاب ليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم قال: قراءة التصحيح والضبط، احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. نعم لابد من قراءة التصحيح والضبط ويعني في كتبك وفي متونك وفي خاصة فيما يتعلق بعلم الحديث، فهذا أمر مهم أن تقرأ على الشيخ حتى يصحح لك وحتى يضبط لك الألفاظ والأسماء المتشابهة ونحو ذلك من الأمور. وهذه الطريقة طبعا معتمدة في موريتانيا في التدريس من جهة أن الطالب ابتداء يصلح أو يصحح يسمونها بتصحيح الأبيات، يقرأ الأبيات ابتداء مثلا وسيدرس 6 أبيات مثلا على سبيل ذلك من ألفية بن مالك، يقرأها سردا على الشيخ يصلحها له الشيخ، ثم عند بداية الدرس يقرأ الطالب بيتا بيتا والشيخ يشرح، يقرأ البيت الأول الشيخ يشرح، يقرأ البيت الثاني الشيخ يشرح وهكذا. إذن فهذه مسألة التصحيح مسألة مهمة. قال وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. هذا يكثر طبعا في مجالس الحديث، أنه مثلا قد يأخذون كتابا كالبخاري أو كمسلم ونحو ذلك ويقرؤونه في أسبوع مثلا أو في أيام قليلة، وهذا مشهور أيضا عند المتقدمين وعند من تقدم من المشايخ الحديث ومثل هنا بكثير من الأمثلة ومثل ببعض الأمثلة. قال فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس 10 ساعات وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو 2 وشيء من بكرة النهار إلى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة وكان يوم جمعة 1300 وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر، وشيخه الفيروزابادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام، وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأباري وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها، وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرع للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس للزبيدي. قال فلا تنس حظك من هذا، لا تنس حظك طبعا يعني من ماذا؟ من جرد المطولات ومن طبعا يعني القراءة من قراءة التصحيح والضبط على الشيوخ. ثم قال جرد المطولات، جرد للمطولات من أهم المهمات. هذه الكتب المطولة خاصة فيما يتعلق بشروح الحديث ونحو ذلك من الأمور، هذه طبعا أمر أيضا مهم خاصة بعد أن يتم طالب العلم المنهجية التي سار عليها في أصول العلوم وفي مفاتيح العلوم، عليه بعد ذلك طبعا أن يتفرع وأن ينظر في الشروح، أن ينظر في شروح كتب الحديث في تفسير القرآن. وهذه غالبا كتب مطولة الآن نجدها تطبع في 10 مجلدات وتطبع طبعا في 20 مجلد وفي 30 مجلد، فهذا طبعا تحتاج إلى وقت. فهذا طبعا جرد المطولات أمر مهم، أمر مهم لطالب العلم أن يقوم بقراءة هذه الكتب المطولة، وبعضهم قد يقرأها مرة وأكثر. ما يعني الكتب طبعا كما يعني، وهذا ليس في القرآن والحديث بل حتى في الفقه، الآن كتاب المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، وطبعا هذا طبعا كتب كبيرة كفتاوى الشيخ الإسلام تيمية والدرة السنية لأئمة الدعوة النجدية، هذه طبعا كلها تحتاج إلى جرد وإلى قراءة. وهكذا أيضا بالنسبة لكتب شروح الحديث كفتح الباري وعمدة القاري وشرح صحيح مسلم للنووي وشرح ابن بطال والاستذكار والتمهيد، والتفسير كتفسير الطبري وكتفسير الألوسي وكتفسير طبعا البحر المحيط لأبي حيان، كلها كثير من التفسير طبعا هي تفسير مطولة. قال جرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض، لأن كتاب مثل كتاب فتح الباري ستجد فيه الفوائد الحديثية هذا واضح، ستجد فيه فوائد متعلقة بالإسناد والمتن هذا واضح، لكن أيضا ستجد فيه فوائد أخرى من فوائد الفقه والنحو والصرف واللغة والأنساب وهكذا. إذا وهكذا في القرآن، أنت إذا ستقرأ كتابا في تفسير القرآن لن تقرأ فوائد فقط فيما يتعلق بالقرآن وعلومه والقراءة ونحو ذلك، لا بل ستكون هناك فوائد في الفقه وفي الأحكام وفي كثير من أبواب العلوم. ولذلك قال والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تعريف مصطلحهم فيها، وقد كان السلفون يكتبون عند وقوفهم بلغا حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. ثم قال حسن السؤال التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب. طبعا لابد أن يكون سؤالك حسن وأن تسأل مسترشدا كما سيأتي، ولا تسأل متعنتا للجدال والعناد وللبحث عن مذهب شيخك وعقيدته والامتحانه كما يفعل بعض يعني الغلاة في مثل هذه الأمور. فإذا قال هنا الاستماع تستمع طبعا فصحة الفهم للجواب، يعني أنت إذا ستسأل السؤال تستمع طبعا للجواب طبعا حتى يعني يصح فهمك لجواب شيخك، وإياك إذا حصل الجواب وأن تقول لكن شيخ فلان قد قال لي كذا أو قال كذا، أنا يظهر كأنك تريد أن تعارض شيخك وأنك سألته لأجل السؤال لأجل أن تعارضه، لا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وهذا للأسف واقع طبعا يفعله بعضهم طبعا كما قلنا، ممن طبعا يمتحن بذلك المشايخ ويسأل ما حاله الشيخ فلان وحاله كذا، فهذا لا شك أنه طريق يعني خطير. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا، يعني تسأل عن فتوى أنت سمعت فتوى تظن أنها شاذة وأن فيها خطأ، اسأله عن الفتوى، قل له هناك فتوى كذا وكذا، وليس بالضرورة أن تذكر له من قال الفتوى أن تذكر له صاحب الفتوى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها، أي لأجل التفقه، لأجل أن تتعلم ولا لا تعنتا. وقال أيضا: للعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرة العمل به ومراعاة حدوده. ثم أخذ في بيانه ببحث مهم، يعني هذه طبعا المراتب مراتب مهمة طبعا يحتاجها طالب العلم طبعا لمعرفتها طبعا، هذه مراتب العلم، حسن السؤال، يعني يكون سؤالك حسنا طبعا، يكون سؤالك حسن كما قلنا، يعني حسن من جهة الصيغة، أيضا حسن من جهة النية، أن تكون نيتك هي التفقه ليس التعنت وليس الامتحان. حسن الإنصات والاستماع طبعا هذا واضح طبعا، حتى تفهم الجواب على السؤال وحتى تفهم المسألة وحتى تفهم الدرس لابد أن تكون حسن الإنصات وحسن الاستماع. كذلك حسن الفهم في فهمك لهذا الكلام، الحفظ أيضا حفظ العلم وحفظ كما قلنا المتون وحفظ المسائل، كذلك التعليم تبليغ هذا للناس، هذا أيضا طبعا يعني أمر مهم وهو طبعا من الغايات التي يتعلم المرء ليعلم الناس دينهم. ثم قال آخر شيء ثمرته طبعا العمل، الأصل في العلم أنه يتعلم ليعمل، يعني وليس العلم فقط مجرد زينة يتزين بها بين الناس، لا، هو إنما جعل ذلك طبعا لكي يعمل بهذا العلم الذي تعلمه. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.